السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول الدروس في هذه الدورة كلها في كتاب الاجتهاد، وهو الكتاب الخامس من كتب هذا الكتاب الكبير الموافقات. فالكتاب الأول في المقدمات، جعله مقدمات، والثاني في الأحكام الوضعية والتكليفية، والثالث في المقاصد، والقسم الرابع في الأدلة. وجميع هذه الكتب الأربعة انتهت، وشرعنا في القسم الخامس وهو الاجتهاد، وفيه مسائل كثيرة على طريقته وعادته في هذا الكتاب العظيم. فالمسألة الأولى، قال الكتاب جعله في أطراف، طرف يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد، وطرف يتعلق بفتواه، وطرف يتعلق بالنظر فيه لإعمال قوله والاقتداء به. ثم في الطرف الأول في الاجتهاد نفسه وأدواته وأركانه وما ينبغي على أو ما يتعين على المجتهد، وهذا الطرف جعله مسائل، وما زلنا في الطرف الأول. فالمسألة الأولى يقول الاجتهاد على ضربين، ويبين في الأولى أن الاجتهاد مستمر، أن الاجتهاد مستمر استمرار أصل التكليف الذي هو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا، وتكلم على هذين النوعين في المسألة الأولى. والمسألة الثانية وفي صفحة 41 يقول: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم المقاصد، مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيهما. والمسألة الثالثة في صفحة 59 يقول: الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، ترجع إلى قول واحد، يعني هذه الأقوال الكثيرة المأثورة عن الأئمة الصواب في واحد منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على الاجتهادات كلها بأنها ما بين مصيب ومخطئ، والمصيب كما في الحديث له أجران، والمخطئ له أجر واحد. وإن نحى بعضهم واستروح إلى أنه قد يتعدد المصيب، لكن هذا قول مرجوح، والمرجح أن الإصابة الموافقة لما في نفس الأمر لحكم الله جل وعلا عند واحد من أهل العلم إذا كانت الأقوال متعارضة ومتناقضة. ثم استدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، واستطرد في قول أهل العلم إلى أن وصل الكلام في المسألة الرابعة التي نحن بصدد الحديث عنها. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة: محل الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات. نعم، هذا محل الاجتهاد، ما يكون فيه التردد بين طرفين، لأن المسائل التي ليس فيها إلا طرف واحد من يخالف فيها؟ مسائل القطعية التي دلت عليها دلائل الكتاب والسنة ليست محل الاجتهاد، لكن ما دون ذلك مما يعتريه الاحتمال، احتمال النقيض، هذا الذي يجتهد فيه أهل العلم مما لم يتبين فيه الحكم. وأسباب الاختلاف عند أهل العلم كما هو معلوم مرجعه إلى بلوغ الدليل وعدم بلوغه لبعض أهل العلم، أو إلى فهم الدليل، فقد يكون الدليل واحد لكن يفهمه الشافعي غير ما يفهمه مالك، ويفهمه أحمد على غير ما فهمه الإمام الشافعي. هذه من أسباب، من أهم أسباب الخلاف. قد يبلغ الدليل ويختلف في صحته وثبوته، لا يخفى على المخالف هذا الدليل وأنه بلغه، لكن ينازع في ثبوته، ولن ينازع في ثبوته، وقد ينازع في فهمه، وقد لا يبلغه أصلا. وبيان ذلك، وبيانه أن نقول: لا تخلو أفعال المكلف أو تروكه إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أو لا، فإن لم يأتي فيها خطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو يكون فرضا غير موجود. والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة إلى خطاب الشارع بالعفو أو غيره، وإن أتى فيها خطاب، يعني على ما تقدم في قسم المباح أنه هل هو داخل في الأحكام أو غير داخل، فالبراءة الأصلية في مسألة ما لم يدل دليل على طلبها أو على طلب الترك، فهي من قسيم المباح، فالمباح يختلفون في دخوله في الأحكام، مع أنهم يقسمون الأحكام التكليفية لخمسة أقسام خامسها المباح، لكن في حقيقة الأمر هل في الإباحة تكليف والتكليف فيه مشقة على المكلف، أو أنها مجرد عفو بدون إثم ولا أجر، إلا باعتبارات أخرى وفي أحوال تستدعي أن تكون أن يكون هذا الأمر المباح فيه يترتب عليه ثواب، لأن الأمور من قاصدها والنيات تحول العادات إلى عبادات ويترتب عليها أجور، فهي من هذه الحيثية داخلة في التكليف. أما من يستعمل المباحات لا على نية، بمجرد أنه وجدها أو وجد الناس يفعلونها أو هذه أمور يأكلونها ولا ينون بها التقوي على طاعة الله، هذه من قبيل المباح الذي لا ثواب ولا عقاب. إذا ترتب عليها ثواب تكون مباحة؟ لا تكون مباحة. هي في الأصل مباح باعتبار الاختيار في الفعل والترك اعتبار، لكن إذا نوى بها النية الصالحة والحسنة أجر على هذه النية. فالنوم مثلا إذا نوى به التقوي على طاعة الله جل وعلا وأن يقوم الليل أو يقوم لصلاة الفجر أجر على ذلك. الأكل إذا نوى به، وكثير من الناس يغفل عن هذا فتفوته الأجور العظيمة. وفي الحديث الإنسان يؤجر على ما يضعه في امرأته. كثير من الناس ينفق الأموال الطائلة ولا يستحضر مثل هذا، فيحرم من هذه الأجور. نعم. فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي أو في الإثبات أو لا، فإن لم يظهر له قصد البتة فهو قسم المتشابهات التي هي بين الحلال والحرام، المترددة بين الحلال والحرام على حد سواء. لا يظهر بها قصد للشارع أنه يطلبها، ولا يظهر من مقاصده أنه يرفضها، فهذه المتشابهات. نعم. وإن ظهر فتارة يكون قطعيا وتارة يكون غير قطعي، فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات، لأنه مثل الأركان، أركان الإسلام ما يخالف فيها أحد لأنها قطعيات. وقصد الشارع من إرادتها ظاهر فليست محلا للاجتهاد، لكن هناك مسائل كثيرة دون هذه المرتبة، يعني مما هو في دائرة الظن، يعني الخلاف فيها كبير. نعم. لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطئ قطعا، وأما غير القطعي فلا يكون كذلك إلا قد وجد من بعض الكتاب أنه يقول القطعي له حقيقة، وما ثبت في القرآن ومتواتر السنة، ثم يأتي على شيء توارثته الأمة وفيه التواتر العمل والتوارث من عهده عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ثم ينازع يقول أعطوني من الأسانيد ما يبلغ حد التواتر في أن صلاة المغرب 3 ركعات مثلا، ووجد ترى مثل هذا. نعم. أعطوني من التواتر. طيب عمل الأمة من عهده عليه الصلاة والسلام، العدد في الأحاديث الصحيحة معروف وفيها ما يثبت العدد، لكن عدد الأسانيد التي يبلغ بها الحديث حد التواتر قد لا تجد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات ينازع فيه، يقول حديث غريب ما ثبت عن طريق واحد، ما وصل لحد التواتر الذي يثبت القطعية، لكن الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول وعملت به ولم يخالف فيه أحد ثم تنازع فيه. لا شك أن من يسلك هذا المسلك إنما هو من في قلبه مرض، ومع الجهل المركب، مع الجهل المركب لعد مسألة وجوب الصلاة ووجوب الزكاة لا يستطيع أحد ينازع فيها. نعم. وأما غير القطعي فلا يكون كذلك إلا مع دخول احتمال فيه أن يقصد الشارع معارضه أو لا، فليس من الواضحات بإطلاق، بل بالإضافة إلى ما هو أخفى منه، كما أنه يعد غير واضح بالنسبة إلى ما هو أوضح منه، لأن مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بلا شد والأضعف حتى تنتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك. إلا الظن الذي هو المرتبة المتوسطة بين القطع والشك هذا مجاله واسع جدا. ولو نظرت إلى المسائل العلمية والأحكام التي ثبوتها عند أهل العلم بالظن، وليس المراد بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا أو الذي هو أكثر الحديث، الظن الذي هو الجانب الراجح من الاحتمالين وتثبت به الأحكام عند أهل العلم، وغالب الأحكام أدلتها ظنية وثبوتها ظني ولا ينازع في هذا، هذا أمر متفق عليه. يعني إذا قلنا أن وجوب الصلاة قطعي، ففي مسائل الصلاة ما ثبوته ظني، يعني قد يكون فيه نصوص صحيحة صريحة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن ما الذي جعلها ظنية؟ حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما الذي جعله ظني؟ النصوص المخالفة المعارضة، فهو نزل من درجة اليقين القطعي 100% إلى نسبة حتى تتراوح بينما من يثبت النقيض بأدلة أخرى وقوة هذه الأدلة وضعفها. بعضهم يرى أنه بنسبة 90%، والثاني ينازعه يقول لا بنسبة 85%. وهذه أمثلة تنظيرية، ولا الأدلة ما يقال فيها مثل هذا الكلام. لكن مع ذلك ما الذي جعل حديث عبادة أو حديث عمر، الحديث عمر بالتلقي بالقبول ما في إشكال قطعي، لكن حديث عبادة باعتبار الخلاف بين أهل العلم والأدلة المعارضة قالوا دلالته ظنية لوجود المخالف. شو معنى دلالته ظنية؟ أنه الاحتمال الراجح عند من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل ويستثنون من ذلك المسبوق. ما الذي نزل النسبة؟ وجود الأدلة المعارضة التي يستدل بها من لا يرى الوجوب. على قول من يرى أن كل أحاديث الصحيحين قطعية، واقطع بصحة لما قد أسندها. وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي. مسألة في مسألة خبر الواحد ودلالته على القطع والظن معروفة، حوثة كثيرة. لا لو نسترسل فيها ما مشينا. نعم. إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين وتارة لا يقوى. حتى المجتهد الواحد أحيانا في بعض الأوقات يترجح عنده أن دلالة هذا الحديث ظنية، ثم يرد عليه من الأدلة المقوية له ما يرفعه إلى القطعي، وقد يرد عنده ما يعارضه ما ينزله عن الظن. هو مجتهد واحد، لأن العلم لا يقف عند حد، والاجتهاد يتغير ومعروف عند أهل العلم، وللأئمة أكثر من قول في كثير من المسائل نظرا لتغير الاجتهاد. نعم. فإن لم يقوى رجع إلى قسم المتشابهات، والمقدم عليه حائم حول الحما يوشك أن يقع فيه، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: من الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو متشابهات على الروايات، من ترك استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقعها كالراعي حول الحما يوشك أن يقع فيه. لأن النفوس تسترسل ويضعف خطامها إذا استمرت على شيء. أنت عندك هذا ما هو لا ما في دليل يدل على تحريمه، أو فيه دليل يدل على تحريمه ودليل يدل على إباحته، فأنت إذا ما ترجح عندك أحد القولين إما باجتهاد أو بتقليد وأقدمت عليه فأنت حول الحمى، يوشك أن تقع فيه في المحرم الصريح البين. نعم. جاء عن السلف أنهم يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. الإنسان الذي عود نفسه على أمور مباحة بحيث لا يستطيع أن يصبر عنها، ألا يحتمل أنه في يوم من الأيام يبحث عن هذا الحلال فلا يجده إلا بنوع شبهة أو بنوع كراهة؟ هذا الشبهة والكراهة لا تقتضي تحريم، فيقدم عليه ثم يفقده إلا مع نوع من الاختلاف في التحريم مع رجحان التحريم، يقول المسألة خلافية فيقدم عليه ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحرام الإمام. ولذلك الاستمراء الحلال والإكثار منه لا شك أنه سوف يفقد في يوم من الأيام ثم يقع في المكروه ثم يقع فيما هو أعظم من ذلك. ولذلك نعم من فقه السلف أنهم يتركون 9 أعشار الحلال كما ثبت عنهم خشية أن يقعوا في الحرام. والإنسان عليه أن يحتاط لدينه، لأنه مع التساهل في مثل هذا يغفل ثم لا يفيق إلا وقع فيما حرم الله عليه، والله المستعان. نعم. وإن قوي في إحدى الجهتين فهو قسم المجتهدات، وهو الواضح الإضافي بالنسبة إليه في نفسه وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين. فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح في حقه في النفي أو في الإثبات إن قلنا إن كل مجتهد مصيب. وأما على قول المخطئة فالمقدم عليه إن كان مصيبا في نفس الأمر فواضح، وإلا فمعذور. يعني معذور مأجور إذا كان من أهل الاجتهاد، فإن كان مصيبا في نفس الأمر فالأمر واضح وله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن كان مخطئا فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. شلون؟ لا، قد يكون قطعيا من حيث الثبوت وغير قطعي من حيث الدلالة. وين؟ أنت عندك فصلي لربك وانحر، مو قطعي، مو بتنازع العلماء في حكم هذه الصلاة، الثبوت قطعي، لكن دلالته على صلاة العيد قال بها بعض العلم كالحنفية وشيخ الإسلام وغيره، لكن غيرهم قالوا قطعية الدلالة لا. نعم. وقد تقرر من هذا الأصل أن قسم المتشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات، إذ لو لم يتعارضا لكان من قسم واضحات، وأن الواضح بإطلاق لم يتعارض فيه نفي مع إثبات، بل هو إما منفي قطعا وإما مثبت قطعا، وأن الإضافي إنما صار وأما الإضافي وأن الإضافي إنما صار إضافيا لأنه مذبذب بين الطرفين الواضحين، فيقرب عند بعض من أحد الطرفين وعند بعض من الطرف الآخر. وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات فهو غير مستقر في نفسه. وهذا نظير اختلاف أهل العلم من أهل الحديث فيما يتردد بين الصحيح والضعيف، فيما يتردد بين الصحيح والضعيف، والذي اعتمد المتأخرون أنه يسمى الحسن. والحسن اختلفوا في حده وحقيقته اختلافا كبيرا، والسبب هو هذا التذبذب والتردد بين الصحة والضعف، حتى قال جمع من أهل العلم إنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييزه. الناقد قد يدرس هذا الحديث ويترجح عنده أنه من قسم الصحيح، وآخر يدرسه ويترجح عنده أنه من قسم الضعيف، وهذا التردد بين القسمين يجعل من ثالث من أهل العلم يحكم عليه بأنه حسن. ولذا قعد بعضهم أن الذي يختلف فيه من غير ترجيح أنه يحكم عليه بالحسن، وقل مثل هذا في من يختلف فيه من الرواة، بعضهم يوثقه بعضهم يضعفه، وبالنظر إلى قواعد الجرح والتعديل ما يترجح قول هذا ولا هذا، يحكم عليه بالمرتبة الوسطى ويقال صدوق حديثه من قبيل الحسن. المقصود أن مثل هذه الأمور تتباين فيها الأنظار، تحتاج إلى نظر دقيق وتفتيش واسع، لأن التردد بين هذين الأصلين أو بين هاتين المرتبتين يجعل الناظر قد يحتار في أمره، قد يحتار في الأمر. فالحديث الحسن تعرفون الخلاف فيه، الأقوال كثيرة جدا، وكلها على اعتراضات كثيرة من وجوه متعددة، ولذا جزم بعضهم أنه لا مطمع في تمييزه، لكن هناك قواعد تجعل الناظر بعد هذا التردد يستروح إلى أنه فوق مرتبة بحيث يرد فيكون من قبيل المقبول. وبعضهم وقد يكون من تساهله في النقد والتصحيح ونقد الرواة يحكم عليه بالصحة، والطرف الثالث قد يكون من تشدده في قواعد الجرح والتعديل بالنسبة للرواة قد يوصله إلى حد الضعيف، والمسائل العلمية مثله. نعم. فهو غير مستقر في نفسه، فلذلك صار إضافيا لتفاوت مراتب الظنون في القوة والضعف، ويجري مجرى النفي في أحد الطرفين إثبات ضد الآخر فيه، فثبوت العلم مع نفيه نقيضان كوقوع التكليف وعدمه. حديث عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. الجمهور على أن بطن عرنة ليس من عرفة ولا يصح فيه الوقوف. يذكر عن الإمام مالك، ذكروه عنه في كتب الخلاف، أنها من عرفة والوقوف صحيح مع الإثم. يقول لو لم تكن من عرفة ما استثنيت، ما قالوا ارفعوا عن منى ارفعوا عن مزدلفة. فهذا يثبت وهذا ينفي، ومرد ذلك إلى الفهم، فهم النص، والنص صحيح ما يختلفون فيه. يقول فثبوت العلم مع نفيه نقيضا، والنقيضان معروف أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما دون الآخر بخلاف الضدين. نعم. فثبوت العلم مع نفيه نقيضان كوقوع التكليف وعدمه وكالوجوب. ما يمكن أن تقول زيد مكلف وغير مكلف، زيد مكلف وغير مكلف. نعم. وكالوجوب وعدمه وما أشبه ذلك. الوجوب في الجملة ما يضاده من الأحكام الأخرى بجعل الأحكام الأخرى قسم واحد مقابلة للوجوب، كجعل التحريم في مقابل الإباحة، فهما من هذه الحيثية نقيضان ولا ضدان؟ على كلام المؤلف نقيضان، ولكن إذا نظرنا إلى الوجوب باعتباره حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، لأنه قد لا يكون واجب ولا يكون مباح، قد يكون حرام مثلا، فإذا كان له أكثر من نقيض ما صار من باب النقيضين، لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان بخلاف الضدين اللذين لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفع، يعني الوجود والعدم نقيضان، لا يمكن شيء موجود وغير موجود أو موجود معدوم، لا، بخلاف السواد والبياض هما إيش؟ ضدان، لأنهما قد يرتفعان فيحل محلهما لون آخر، كان يكون أصفر أو أخضر أو غير ذلك من الألوان. نعم. وكالوجوب وعدمه وما أشبه ذلك، وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدان، كالوجوب مع الندب أو الإباحة أو التحريم أو ما وما أشبه ذلك. وهذا الأصل واضح في ثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدان، العلم مع ظن، لأن المراتب لا تقتصر على العلم الذي لا يحتمل النقيض أو الظن الذي هو الاحتمال المرجوح، قد يكون شك وهما ما يستوي فيه الطرفان، أو وهم هو الاحتمال المرجوح، والظن الاحتمال الراجح، فهي من باب الضد. نعم. وهذا الأصل واضح في نفسه غير محتاج إلى إثباته بدليل، ولكن لا بد من التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن فيه إن شاء الله. فمن ذلك أنه نهى عن بيع الغرر، ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء، لأنها غرر محض، أجنة في بطون الأنعام أو الإماء، هذا لا يمكن الوصول إليه ولا إلى حقيقته، لأنه مما استأثر الله بعينه. الطير في الهواء غير مقدور على تسليمه، فهو من باب الغرض، يحصل أو لا يحصل. السمك في الماء، تقدر تبيع سمكة في الماء؟ هذا المثل، ها؟ يقولوا مثل يبيع سمك في الماء، مثلها اللي عندنا الأمثلة هذه، هذا غرر وجهالة وغير مجزوم بحصوله، فمثل هذا دخوله في الحديث ما يختلف فيه أحد من أهل العلم، لكن أساس البناء يمكن الوصول إليه؟ ما يمكن. في شيء تقدر تكسر وتشوفه، لكن في أشياء ما تقدر. لماذا منعنا بيع السمك في الماء وأجازنا بيع البيت من غير تكسير للجدران ولا القواعد ولا شيء؟ ها؟ ضرورة، هذه ضرورة. كمل. ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء والسمك في الماء، وعلى جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار، ولو جبة الجبة مثل الكوت ولا بالطو ولا شيء تجد في داخلها حشو، لكن ما هذا الحشو؟ تدث العلم أنه قطن ولا صوف، ما تدري، أو مواد أخرى قد تكون من المزابل. صحيح لأنك ما تشوف، لكن العلماء تسامحوا في مثل هذا، لأن كل واحد بيشتري جبة بيقطع وشور البسطة. نعم. ولو بيع حشوها بانفراده لم تنع. نعم، ما تبيع الحشو لحاله لأنه مغيب، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر 30 أو 29. وعلى اليوم الزائد أو الناقص هذا مجهول بين الطرفين، لا يمكن الوصول إليه، وكذلك معاومة، يعني تأجير بالسنة، السنة قد تكون 350 352 355، فيها زيادة ونقص. نعم. وعلى دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث، وعلى شرب الماء من السقاء مع اختلاف العادات في مقدار الري. دخول الحمام الأجر وحده، لكن واحد يستغرق من الماء ضعف ما يستغرقه غيره، ومن الوقت ضعف ما يستغرقه غيره، لأن ستتفاوتون في هذا تفاوت كبير. لكن حد الوعد إذا حط وضع له حمام وأجره الناس، تضبط الساعة، رد الساعة، الماء باللتر ولا الماء، هذا لا شك أن فيه مشقة على المكلفين. نعم. هل مثلا شيخ البوفيه المفتوح؟ شو؟ البوفيه المفتوح داخل في هذا؟ بيجي. نعم. فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم الانفكاك عنه في الثاني، فكل مسألة وقع. كذلك الشرب من الماء، بعض الناس يشرب له 3 أضعاف الثاني، أحد يكفيه كوب وأحد يحتاج إلى 3 أو 4، لا شك أن هذا فيه نوع غرر. لكن مثل هذه الدقائق لو كلف الناس بتتبعها بدقة لا تكدرت حياتهم. والمسألة اللي داخلة في هذا أو داخلة في النوع الأول، مسألة ما يعلن عنه من البوفيه المفتوح، لا شك أن بعض الناس تكفيه اللقمة واللقمتان، وبعضهم ما يكفيه كل الموضوع من الطعام، تفاوتون. ولذلك تختلف فيها فتاوى العلماء في إلحاقها بالنوع الأول أو النوع الثاني، ولا شك أنه ليس هناك ضرورة تستدعي أن يتجاوز مثل هذا التفاوت. نعم. لا والله أنا أكره كراهة شديدة، لأن فيه تفاوت كبير بين الأكلة. الآن لو دخل طائر إلى هذا المسجد، ما حكم بيعه؟ ها؟ هو مقدور على تسليمه لأن المكان محصور، وكذلك لو كان السمك في حوض صغير. لكن افترضنا أن هذا الطائر دخل المسجد ولا فيه، وباعه واحد على ثاني في مروحة، ها؟ ذبحته. أقول ما دام هذا الاحتمال موجود فلا يسحب حتى يسلم سليم معافى. دخل طائر في درس الرازي في المسجد، دار عجز ما لقى مكان يقع فيه. أخيرا وقع في حجر الشيخ، وقع في حجره، ثم إذا في شاعر يقال له ابن هنين نظم قصيدة وقال فيها، أنا ما أحفظ الشعر، وأنت ملاذ الخائفين، حتى الطائر اللي خاف منها الطلاب فعلم، يعني شو مسألة، يعني هو يتكلم على لسان هذا الطائر، ما أمن إلا أنت. إيه نعم، يعني ما شاء الله عليك أنا ما أحفظ. ها؟ شابك؟ لا طاير طار وسكت في البيت، خذيته وبعته. وله صاحب من مالكه؟ ما أدري. إيه لا له مالك، هذا له مالك ما يصرح. لا لا ما يصرح، له لقطة. هي ولو تركت أنت ما عليك منه بعد. أنت لو تبي يدخل طائر وتضربه المروحة ويطيح حي ما مات لكنه منكسر، تقول أبذت فيه قبل ما يموت، يستفاد من لحمه، واحتمال لو تركته يموت. ها؟ ثم جاء صاحب وقال شاريه ب20,000، وش تقول أنت؟ لأن فيها أنواع من تجيب على القيام، حمام يصل إلى هذا الحد، تضمن ولا ما تضمن؟ ها؟ لأنك مصلح، لكن يبقى أنك مثل هذه الأمور التي لا تدركها ولا تعرف أقيامها، السلامة لا يعدلها شيء. هو يقول لو أنت تركته عالجناه وعفى الله، أو جاءت عقرب ولا دغت لها عنز مثلا أو بعير، تقول بدل ما تموت قال لك 5 ملايين على البعير ذا، لف على الإنسان يتحسس مثل هذه الأمور لئلا يدعى عليه ثم بعد ذلك يغرق. نعم. فكل مسألة وقع الخلاف فيها ففي باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين، آخذة بشبه من كل واحد منهما، فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة ومن منع مال إلى الجانب الآخر. طيب. التأمين سواء كان على الأموال أو على الأنفس في غرر كبير، لأنك تدفع مبلغ معين لمدة سنة ثم في النهاية لا تدري كم تستفيد من هذا المؤمن فيه، تأمن على صحتك مثلا وتدفع مبلغ قد تحتاج من الأدوية والعلاجات والمراجعات إلى 10 أضعاف 20 ضعف، وقد تسلم من الأمراض ما تراجعهم ولا مرة، وهكذا في الأمور الأخرى. تأمين على سيارة تدفع لك 300 ريال ثم يصير عليك حادث يصلحون سيارتك 10,000، هذا غرر كبير. مثله الضمان، ضمان السيارات والأجهزة، تشتري على الضمان لمدة 2 سنين أو حتى تمشي 100,000 مثلا، وقد تتكلف الوكالة على سيارتك أضعاف ما دفعت، وقد لا تحتاج شيء، ضمان الجوالات، ضمان كل الضمانات هذه من هذا النوع. لكن ماذا يقول المشتري الذي يفرض عليه هذا الأمر؟ ما في بيع ولا شراء إلا بهذا الأمر. إذا كان قيمة الضمان لها واقع في الثمن صار لها اعتبار في العقد. أما إذا قال أنا بدفع 300 وممكن ما أحتاجه ما بد ولا أمر سهل وأنا مكره على ذلك من غير اختيار، هذه مسألة يعني أخرى. عقود الصيانة ها؟ يعني الأجارة لا بل النظر لاستعمال أوساط الناس، وما يزيد على استعمال أوساط الناس يكون مضر. إيه على حرام عليه. على كل حال عقود الصيانة ومن ذلكم بيوت الله، عقود الصيانة مثل مسجدنا هذا تدفع الوزارة عليه 10,000 سنوي افتراض، ما أدري على كم يدفعون، لكن الشركة اللي عقد معها العقد قد لا تتكلف 1,000 سنة لم بتنخرب ولا، ويمكن تطفى المكيفات تخرب كلها ثم عاد كم أضعاف. لا شك أن هذا غرر وجهالة وغرر في من حيث النظر غير مختفر، غير مختفر، لأنه التفاوت كبير جدا. لكن هم اعتمدوا على قول من يقول بالجواز باعتبار أن هذه أمور لو دقق فيها صرف عليها من الأموال أكثر من ذلك، يقول لهم محاسبين وأشياء في التدقيق تكلفهم أكثر من ذلك، لكنه في الأصل غرر كبير من النوع الذي لا يغتفر. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. اليسارة تيسير مقصود اليسارة، قال فمن أجاز مالا إلى جانب اليسارة يعني التسهيل. وانت تعرفون في ناس يسرون والفقه الميسر، وفي ناس يتحرون ويصفون بالتشديد. وعلى كل حال مرد في ذلك إلى النية والقصد. نعم. ومن ذلك مسألة زكاة الحلي، وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في العروض وعلى الزكاة في النقدين، فصار الحلي المباح الاستعمال دائرا بين الطرفين، فلذلك وقع الخلاف فيها. وهذا يمكن أن يستعمل فيه ما يسمى بقياس الشبه، قياس الشبه، وهو يكون الفرع مترددا بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها به. نعم. واتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته وعلى عدم قبول ذلك من الفاسق، وصار المجهول الحال دائرا بينهما. مجهول. وصار المجهول الحال دائرا بينهما فوقع الخلاف فيه. وراك رفعته قبل ثم جررته. صار المجهول ليش مجهول الحالي؟ الحالي نعم مضاف إليه. مضاف إليه. وشلون يضاف فيه ال بذا المضاف مغتفر، يعني إذا كانت الإضافة لفظية ووجدت في المضاف إليه أو فيما أضيف إليه المضاف إليه. نعم. واتفقوا على أن الحر يملك وأن البهيمة لا تملك، ولما أخذ العبد بطرف من كل جانب اختلفوا فيه هل يملك أم لا، بناء على تغليب حكم أحد الطرفين. واتفقوا. والذي ألحق به العبد في هذا الباب هل ألحق بالحر أو بالبهيمة؟ ها؟ بالبهيمة. هو شبه متردد بين هذين الأصلين، وهو مثال من أمثلة قياس الشبه، لكن الجمهور على أنه يملك أو لا يملك. لا يملك الحاق له بإيش؟ البهيمة. البهيمة وين حقوق الإنسان؟ ها شو؟ على كل حال أمثلة معروفة عند أهل العلم. وين المملوك الحين وينه؟ نعم. العروض مستعملة، العروض مستعملة. لا لا لا لا. نعم. واتفقوا على أن الواجد للماء قبل الشروع في الصلاة يتوضأ ولا يصلي بتيممه، وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة، وما بين ذلك دائر بين الطرفين فاختلفوا فيه. يعني هل يعيد إذا جاء الماء بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج الوقت؟ اختلفوا في ذلك، منهم من ألحقه بما قبل الصلاة، ومنهم من نظر إليه أن الصلاة انتهت كما لو خرج الوقت. نعم. واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل في البيع، وعلى أنها غير تابعة لها إذا جذت، ولذلك يجيزون البيع بشرط القطع، لأنه يكون بيعه مستقل، وأما بدون شرط القطع قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه، وبيعه تبعا لأصله مما لا خلاف فيه. نعم. واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة، وإذا أفتى واحد وإذا أفتى واحد وعرفه أهل عرف القول وعرف القائل. نعم. وإذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع وأقروا بالقبول فإجماع باتفاق، أو أنكروا ذلك فغير إجماع باتفاق، فإن سكتوا من غير ظهور إنكار فدائر بين الطرفين، فلذلك اختلفوا فيه. يعني في الإجماع السكوتي اختلف في أهل العلم. نعم. والمبتدع بما يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر دائر بين طرفين، فإن المبتدع بما لا يتضمن كفرا من الأمة وبما اقتضى كفرا مصرحا به ليس من الأمة، فالوسط مختلف فيه هل هو من الأمة أم لا. يعني أرباب البدع المكفرة هل يلحقون بالكفار أو بالمسلمين فلا يخرجون بذلك من الدين؟ ولذلك تجدون في أحكام الأئمة في هذا الباب في الأقواء في الكلام الإجمالي على القول يحكمون بالكفر. من قال بخلق القرآن مكفر عند جمهور السلف، لكن هل نقول أن الزمخشري كافر لأنه يقول بخلق القرآن؟ فالتكفير بالعين غير التكفير بالوصف والإجمال، مثل لعن من ورد الشرع بلعنهم جملة عن شارب الخمر آكل الربا موكله إلى آخره، ولعن المصور، لكن ما تقول لعنك الله لأنك تصور مثلا، الواشمة والمستوشمة وغير ذلك. فالإجمال غير التعيين. نعم. وأرباب النحل والملل اتفقوا على أن الباري تعالى موصوف بأوصاف الكمال بإطلاق، وعلى أنه منزه عن النقائص بإطلاق، واختلفوا في إضافة أمور إليه بناء على أنها كمال، وعدم إضافتها إليه بناء على أنها نقائص، وفي عدم إضافة أمور إليه بناء على أن عدم الإضافة كمال، أو إضافتها بناء على أن الإضافة إليه هي الكمال، وكذلك ما أشبهها. والحكم في ذلك عند سلف الأمة وأئمتها هو ثبوت الوصف لله جل وعلا عنه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت الوصف أو الاسم لله جل وعلا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا نلتفت إلى ما وراء ذلك، هي كمال على أي حال، ولو فهم منها من فهم أنها نقص وأراد أن ينزه الله عنها عز وجل جل وعلا سبحانه وتعالى، قول نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا إلى ما إلى آخر، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. ها؟ هذا الكلام هل يصح للشافعي؟ لا، وطريقة الشافعي وطريقتهم. نعم. فكل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأن صلى الله عليه. فكل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأنها دائرة بين طرفين واضحين، فحصل الإشكال والتردد. ولعلك لا تجد خلافا واقعا بين العقلاء معتدا به في العقليات أو في النقليات، لا مبنيا على الظن ولا على القطع، إلا دائرا بين طرفين، ولا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف في الواسطة المترددة بينهما، فاعتبره تجده كذلك إن شاء الله. فصل. وبإحكام النظر في هذا المعنى يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد، لأنه يصير بصيرا بمواضع الاختلاف، جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له. ولأجل ذلك جاء في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله ابن مسعود، قلت لبيك يا رسول الله، قال: أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على استه. فهذا حال الحديث شديد الضعف فلا يلتفت إليه، واشتراط معرفة مواطن الإجماع والخلاف في المجتهد موجودة في كتب أهل العلم، يعرف مواطن الإجماع لئلا يخالف ما أجمع عليه العلماء، ويعرف مواطن الاختلاف كما أشار المؤلف من أجل أن تفتح له آفاق. ولذلك الكتب المؤلفة للإجماع يعني على طالب العلم أن يديم النظر فيها، وإن كان كثير منها غير مسلم، كثير من ينقل الإجماع يتساهل فيه ولا يسلم له الإجماع، بل منهم من نقل الإجماع ونقل الخلاف في موضع آخر، وهذا موجود في إجماعات ابن عبد البر والنووي والقدامى بن المنذر، لأن الإجماع يعني الجزم به بعد تفرق الصحابة في الأمصار أن يدونه خرط القتاد، ولذا بعضهم لا يرى مثل هذا الإجماع، وإن كان الأصل أنه يوجد هيبة لطالب العلم حتى يجد المخالف، حتى يجد المخالف. وهذا الكلام الذي قلناه من وجود التناقض في أحكام بعض أهل العلم في بعض المسائل جعل الشوكاني يقول: ودعاوى الإجماع التي يدعيها نقلة الإجماع، وذكر منهم اللي ذكرناهم آنفا، تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، لا يهاب الإجماع. وأقول إذا نقل الإجماع فعلى طالب العلم أن يهاب الإجماع حتى يجد ما يخالفه، لأنه قد يكون إجماع حقيقي، وعلى الطالب العلم الذي يعد نفسه للنفع العام والاجتهاد أن يطلع على ما كتب من كتب الإجماع وكتب الخلاف. كتب الإجماع معروفة، وكتب الخلاف يعني من أقربها بداية المجتهد والإفصاح لابن هبيرة، كتاب عند الشافعي اسمه رحمة الأمة اختلاف الأئمة، يعني هذه تفتح آفاق لطالب العلم أن في هذه المسألة خلاف، وأن هذا الخلاف لا بد له في الأصل من دليل لأن المخالف من الأئمة، فيبحث عن من قال بهذا ويبحث عن دليله، وحينئذ تكون لديه الأهلية. نعم. فهذا تنبيه على المعرفة بمواقع الخلاف، ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف. فعن قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وعن هشام: من يعرف إلا قول واحد، قد يكون أضعف الأقوال هذا الذي يعرف. ولا شك أن الاطلاع على أقوال أهل العلم إن كانت بأدلتها فتؤهل طالب العلم إلى درجة الاجتهاد، وإن كانت من غير استدلال كما هو شأن بعض من ينقل الخلاف المجرد فعليه أن يبحث عن الاستدلال لهذه الأقوال وينظر في هذه الأدلة ويوازن بينها ويرجح الراجح بدليله. نعم. وعن هشام بن عبيد الله الرازي: من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. لحظة. من لم يعرف اختلاف القراءة، شو القراءة؟ لا، القراءة. صلى الله عليك. مراد القراء. من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وعن عطاء: تفسير الطبري من أوله إلى آخر اختلف القراءة فيه. هذا الكلام. نعم. وعن عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده ما هو أوثق من الذي في يديه. لأنه قد يكون القول الراجح في هذه المسألة قول لم يطلع عليه، ولو اطلع عليه لتغير اجتهاده. نعم. وعن أيوب السختياني وابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء. زاد أيوب: صار ما عنده معارض، وش اللي يمنعه من أن يفتي؟ لكن ما عنده قول معارض لما ترجح عنده، ما يعرف غير هالقول، قطعا بيجرأ ويفتي بهذا القول. نعم. زاد أيوب: وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. نعم. لأنه هذا الخلاف الذي الاحتمال قائم في أن يكون فيه من الأقوال ما هو أرجح مما اعتمده، لا شك أنه سوف يتردد عن الفتية، لأنه قد يكون في الأقوال الأخرى ما هو أرجح، إلا إذا استقصى الأقوال واستقصى الأدلة وترجع عنده القول الراجح بدليله، فإنه حينئذ لا يدخل في هذا. نعم. وعن مالك: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي. قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن. وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن سلام لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف بن سلام صلى الله عليه لا وقال يحيى بن سلام لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي ولا يجوز كل سلام مشدد إلا والد عبد الله بن سلام ووالد محمد بن سلام على خلاف فيهم مع والد عبد الله بن سلام بالاتفاق مخفف نعم لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي هذا أحب إلي وعن سعيد بن أبي عروبة من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما وعن قبيصة بن عقبة لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس وكلام الناس هنا كثير وحاصله معرفة مواقع الخلاف لا حفظ مجرد الخلاف ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر فلا بد منه لكل مجتهد وكثيرا ما تجد هذا للمحققين في النظر كالمازري وغيره أسبابه أسبابه كم نوزن خلاص إيه خلاص نصف ساعة عجيب مش رأيكم يا أخوان شو نسوي رجعنا إلى مقدار العادة إيه عشر صفحات مع أن في السابق كانت نصف ساعة ها؟ كان الدرس نصف ساعة متى قبل إيه بعد الطحاوية ومع ذلك كنا ننهي عشر صفحات إيه في نقاش ومقدمة والبداية دائما تكون وش مشينا عليها أن نستمر ولا هذا يسأل يقول أفضل تحقيق يمكن أن يقتنيه طالب العلم كتاب الموافقات أفضل طبعة الكتاب طبع أولا في تونس قبل 150 سنة ثم طبع بتحقيق الخضر محمد الخضر حسين في مطبع السلفية سنة 1341 ثم بعد ذلك طبع بتحقيق محمد بن عبد الله تراز وهذه أفضل الطبعات وتعليقاته نفيسة ثم حقق أخيرا النسخ الموجودة الآن تحقيق الشيخ مشهور هذه طالب العلم اللي ما له عناية بالأصول تكفي وفيها زيادة تحقيق وزيادة تخريج حديث وأشياء يستفيد منها طالب العلم إبراهيم متى بدأت معنا الموافقات الموافقات أنت ها تسر وأنت حضرت ما لك رأي فيها أحد قبل 13 سنة يعني في واحد يقول لنا 13 سنة من 23 تسع سنوات هو بعد قبل إيه بعد المبطي أين هو الشيخ بداية 27 كانت بداية المجلد الثاني يعني القرطبي وجدنا من حضر أول درس من؟ عبد الله حضر أول درس من القرطبي إيه صحيح اللي استمر 22 سنة وهذا ما أدري والله في ما حضر ها؟ ما يحضر موافقات لا ما يحضر ما هو بالموافقات لا أقول القرطبي وعبد الله المؤذن حضره من أوله أنا أريد واحد مثله بالموافقات لا لا لا قبل حسين عبودة أخذ 6 سنين أو 7 سنين يعني ما في أحد حضر من الأول والسبب في إقامة هذه الدورة هو أنه طال الأمد ومل الطلاب والاستمرار في مثل هذه الحالة يصعب، ولذلك قررنا أنه يبدأ بدورة ونحرص على إنهاء الكتاب، نحرص عليه بقدر الإمكان وبتيسر إن شاء الله. وبعض الأخوان يعترض، لماذا؟ لأن البداية قبل العادة بأسبوعين، العادة من بداية الدروس في الأسبوع الثاني من كل فصل دراسي، الآن الأسبوع الأول الأسبوع الجاي وبعده، ولذلك ما أشوف أحد من اللي حضرون الأصليين القدامى لأنه قبل موعده. وعلى كل حال المسألة اجتهادية، اجتهدنا وشاورنا بعض الأخوان الموجودين وقالوا رأي مبارك إن شاء الله، وعلشان ما يدخل الجدول مرة ثانية ينتهي، نوضع مكانه كتاب آخر ولا عاد إن شاء الله ما كتب فيها خير. لأن والداعي لهذا الكلام إن واحد من القدامى تمنى أن لو لم تكن هذه الدورة إلا في وقتها، يعني بعد الدراسة بأسبوعين، من أجل أن يحضر الأخوان الملازمون لهذا الدرس من أوله. دورات ها؟ دورات عادة ما تلتزم بوقت بأسبوعين. لا بس ذا كتاب، يعني كتاب التوحيد العام الماضي أولها العشرة الأبواب الأولى في دورة، ما لها ارتباط بزمن. القسم الثاني في دورة، والعام الماضي هو الثالث. نعم القسم الثالث. نعم. ولذلك كتاب التوحيد كل باب مستقل وكل باب يستفاد منه على حدة، لكن هذا كتاب مترابط، يعني يصعب أنك تفك بعض الأبواب عن بعض إلا شخص يقول براجع الأشرطة وبأتابع، وهذا الذي يخفف إن فيه أشرطة وفيه تسجيل وفيه الموقع وفيه متى ما بقى يحضر، ولو بقى يحضر في بيت من طريق الانترنت حصل له ذلك، وعسى أن يكون خيرا. نشوف هذا الأسبوع، والحضور جيد، يعني ما هو مع أنه ما في من حضر من أول درس أو أول سنة أو ثاني سنة أو ثالث سنة، فنبدأ على بركة الله ونشوف. إذا عارضوا الأخوان بقوة وكثروا المعارضون فالدرس لهم، هم الأركان. اللهم صل وسلم.